إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم وهي خمطة، مثلا عند أحدهما 40 والآخر عنده 60، فهل يعطى عن الجميع شاتين أم شاه؟ وكذلك لو كان أحدهما يملك 10 والآخر 30، فهل يعتبر نصاب؟ الخمطة مؤثرة عند العلماء كما قال العلماء، وما كان للقيطين فإنه مؤثرة جامد الصمت، فإنه الصمت، فالخمطة تؤثر المال وتجعل القليل مع القليل كثيرا إذا بلغ النصاب. فإذا كان لواحد 10 من الغنم ولواحد 30 وكانت خلطة ضاحيها ورعاها فإن عليهما جهة واحدة، على صاحب العشر خلطها وعلى صاحب الثلاثة 40. وإذا كان عندهم 100 وواحده 40 وواحده 60 فإن على صاحب 40 خمسان وعلى صاحب 60 3 جهة واحدة المأخوذة في الزكاة. إذا كان عندهم 120 وكل واحد 60 هذه جهة واحدة كل واحدة نصفها. هل يمكن ان يكون هذا هو الاعتقاد به؟ يجب رفضه.